أيها الأخوة الكرام، في الموعد الثالث والعشرين من هذه، وقد كنا قرأنا كثيرا من مسائله، ومن آخر تلك المسائل المسألة التي سبق معنا قراءة مقدمتها، ما قاله الخطيب البغدادي أعلى العبارات والتعديل والتجريح، أن يقال عجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب، وذكرنا شيئا من هذا. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضدها القائل والمكثير، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منه، وتم اصطلاحات لأشخاص لعلماء الجرح والتعديل، اصطلاحات وكيفيات ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، ويكون ذلك بكثرة القراءة لهذه المصطلحات وتلك العبارات وبيان شرحها ومعناها. هل وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليه؟ التوقيف عليه يعني الوقوف عليه ومعرفتها. وذكر قال من ذلك أن البخاري لما قال من ذلك يعني من في الطبعين، أن البخاري إذا قال الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون كأن المنازل وأردائها عنده، بخلاف هذا المصطلح عند غيره، مصطلح سكتوا عنه او فيه نظر يختلف عند الائمه غير البخاري. فعند البخاري تجريح شديد، وعند غيره ليس بالشديد، ولكنه لطيف العباره في التجريح فيعلم ذلك. اضفنا الى هاتين الكلمتين قوله ايه؟ منكر الحديث. إذا قال البخاري في الرجل المنكر الحديث، قال في مصطلحه لا تحل الرواية عنه، لأنه جرح شديد عنده. بخلاف منكر الحديث عند غير البخاري فإنه مما يصلح بالشواهد والمتابعة، فليس في الحديث الصحيح وليس في الحديث الحسن، ولكنه في باب الاعتبار والشواهد والمتابعة. وكنا فرق بين قولين منكر الحديث وفلان منكر، فلان منكر مدح رفيع وفلان منكر الحديث تجريح، لكن عند البخاري في من أشد عبارات تجريح، لكن البخاري كان لطيفا العبارة، يتكلم من عبارة الخفيفة اللطيفة، وأراد بها الجرح الشديد البالغ. وقال ابن معين، وذكرنا بعض المصطلحات، كان بعض الأئمة إذا ذكر أنه الراوي يقول يشير إلى لسانه تفعل كذا، يعني كذاب، يشير إلى لسانه كذاب. بعضهم إذا ذكر له الراوي يفعل كذا، انطفى يعني مطروق واهي صف. بعضهم إذا ذكر عنده الراوي يقول دعني لا أطيء به، لا أطيء به، دعني ذكر عندي مما يهيج عند الطائر، هذا جرح شديد. سئل أحمد عن بعض الرواة فيقول بره لنا قديم، مصطلح الله بره لنا قديم، مدح رفيع يعني توثيق لهذا الراوي وتعظيم له وثناء، بره لنا قديم. أو يسأل الإمام عن أحد الرواة يقول ليس هو من بابتنا، ليس هو من بابتنا، يعني ليس على شرطنا المرضي. يقول لك فلان في مسلاخ فلان، في مسلاخ فلان، المسلاخ يعني الجلد، أصل معناه كده الجلد، المسلاخ الجلد، يعني فلان مما ينظر بفلان، يعني مثله في التوثيق، مثله موثق، يعني مثل فلان الثقة. يقول لك فلان في مسلخ شعبة، في مسلخ شعبة، يعني من رجال شعبة الذين رضيهم شعبة، من التمدح وتوثيق. يقول لك فلان مثلا سداد من عيش، أو سداد من عيش، سداد من عيش، يعني مدح. وجعلها العلماء في حيز التحسين أو دونه أحيانا. يقول لك فلان خبز الشعير، خبز الشعير مدح أو قدح، ليس بمدح، قدح، عرفنا؟ خبز الشعير، ليه الناس متعودين على خبز الغر والكلب، مش متعودين على خبز الشعير. وعلى هذا المنوال يقول لك فلان خل وزيت. انت لو امامك كباب كده وامامك خل وزيت هتاكل منين؟ جميل. وهتخلي الخل والزيت، اقول لك فلان سمن وعسل وفلان خل وزيت، انت معك ده كده في سمن وعسل وإلا في خل وزيت، هتاكل من اي من اي من اهو؟ سمن وعسل مدح وخل وزيت قدح، يصلح للشواهد المتبعات عند الضرورة، بتاكل انت منه لما تكون جوعان، ما فيش اكل في البيت، بتاكل اللي تحتاج تمشي، وبيمشي معاك خل وزيت. الظاهر ما كانش انت الخل وزيت، ها؟ لا، اذا جربتوه في وقت الجوع يمشي. تعالى يا اخوان. وايضا الخل على فكرة له دود خاص، دود الخل غير اي دود تاني، ولذلك يقولون لا يصبر على الخل الا دود، ما يعيش في الخل الا دود معين، مش اي دود. ولذلك لا يصبر على الحديث وطلب العلم الا اهله. في واحد كده ما ينفعش يجلس لطلب العلم، هو ما يقدرش، وإذا جلس ربما في حاجة تحت أم ما ينفعش. في واحد صابر والله لو تقعد 10 ساعات أنا معاك. أنتوا لو تشوفوا المقلاية كده وأنتوا تحطوا بقى مثلا بتحمصوا فيها الفول ولا حاجة، الفول بيطلع كده بتنطر لما بتحمص، أو في ناس في حلقات العلم بيتنطروا كده، بيقول لك ما يصبرش على الخل إلا دود. الخل له دود خاص معين، ليس مثل دود المشي والجبنة ولا دود التمر ولا سوس ولا كده، لا. الله يقول لك ما تصبرش على الخل إلا إيه؟ دود. فسأل الله أن يصبرنا ويصبركم على الطلب، لأنه طلب العلم صرف، طلب الحديث صرف شرف، واحتاج إلى صبر. ومن ثبت نظر، اللي مش هيدري مش هيدري، ولا هشوف له طمع، ولا هيفيد، ولا هيرعرع وينضج. من ثبت نبت. أنت في أيام كثرت فيها الفتن والدعاوى واللافتات والطيارات، فإن لم تثبت تأتيك العصير يبنج، تأتيك العواصف تعصب بقلبك، فإن لم تتحصل بالعلم لا سيما علم الحديث تنجرف وتقوم مع الخارضين. لكن الثبات ثبات يا الله بالعلم. حفظكم المثل لا يصبر على الخل الا بالله. خلوها هنا هون، دخلوها في المصحف معنا. اي نعم. لا يصبر على الخل الا بالله. انت الان جالس في حلقه العلم، هناك من هو منشغل بالدنيا والمحاميد شغال، ايوه انا اشحن الشغل دلوقتي، بس ارسلوا فلوس انت عندك ولا الله. الدنيا بتعمل كده اهو بقلب وامام عينيه زيك، وانت الحمد لله راض بهذه الحلقه، راض بطلب العلم. حتى الممات، من المحبرة إلى المطار، من المهد إلى المحل. وفي حلقات فيها تنظيمات سرية، وليش أنا أعرض نفسي فيها؟ ليش؟ فيها تقعيدات وتنظيمات. طب أنا مالي؟ هتنفعني بإيه؟ ما ينفعش إلا العلم اللي دايما من يوم ألفه العلماء ما بيتغيرش. عمر العلم ده ما بيتغير. اللي قبلك ب 100 سنة بيحتاجوا، واللي قبلهم واللي قبلهم ب 100 سنة بيحتاجوا، واللي قبلهم ب 100 سنين بيحتاجوا. ولو عشنا 100 السنوات برضه الدنيا هتقطع هيحتاجوا. إنما التنظيمات هذه محدثة. علم المواريث أضرب لكم مثال. اللي قبلنا احتاجوا ولا ما احتاجوش؟ واللي بعدنا يحتاجون، واحنا اليوم محتاجين ولا لا؟ علم النحو احتاجون لقبلنا ولا لا؟ قبلنا يحتاجون؟ طب احنا اليوم محتاجين لا ولا لا؟ هل يتغير؟ انما حلقات التنظيمات السريه والتوجيهات، وانت وفلان تروح كذا وانت وفلان تروح كذا، مآلها الى الفشل والنحول. ولا يموت العلم حتى يكون سرا، ويحيى العلم إذا كان جهرا. إذا كان سرا كده لناس ضد ناس، أوصله بالمحمول أنتوا تعالوا والآخرين لا ما يجوز. لا، يموت العلم وتموت الدعوة والترشيح. إنما العلم على مين؟ ظاهره كباطن، محجة بيضاء، ما فيش في البطن كلام وفي الظاهر كلام. اللي بنقوله في مجالسنا بنقوله للناس كلها، ما فيش حاجة سرية وحاجة علانية. فصاحب التنظيمات سرية، إما أن يكون على هدى أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مفتتح باب ضلالة. فهو إما اقتضي وإما اقتضي، فتخرجش عن هاتين الصورتين. فالله الله في التشمير في طلب العلم لابد أن نعرف مصطلحات العلم. لو واحد له مصطلح خاص، البخاري له مصطلح خاص، أحمد له مصطلح خاص، ابن معين له مصطلحات خاصة، فلان إذا حرك يده كان مثلا إذا ذكروا فلان شد على يده، شد عليه يعني اشدد عليه يعني فلفل قوي. ها وفلان اذا ركب عمل كده حرك يده يعني دعوه، دعوه ليس هذا ممن يعتمد عليه في الروايه. هنا يقول ايه؟ قال ابن معين: اذا قلت ليس بي باس وهو الثقه. وانتم تعلمون ان ليس بي باس اصلها ايه؟ حسن، حديث حسن صدوق مثل صدوق، وليس بباس وخيار ومأمون. فقال: إذا قلت ليس بي بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق طيب، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. الشيخ ابو حسن يقول له تعريف يقول على صدوق: هذا الصراع الخاص للنبي حد اصطلاح خاص. يقول: فانه يتركه في من هو امام. ليه؟ يعني ابو حاتم متشدد، المقصود يعني ابو حاتم اذا قيل يعني ابن ابي حاتم ينقل عن ابيه ابي حاتم اذا قال صدوق رجل. الإمام أبو حاتم الرازي قال بالإمام مسلم صدوق. ليه؟ لأن أبو حاتم متشدد، فلما يعطي لك كلمة صدوق تفرح بها وتطير. فراح وصف الإمام مسلم بكلمة صدوق. طيب الأصل الإمام مسلم إمام ثقة كف حجة، لكن عنده كلمة صدوق هذه عالية جدا جدا جدا. لأنه إيه؟ متشدد في الجنة. قال أو محل الصدق. إذا نحن عايزين بس إيش التعليق من الشيخ حمد الله تعالى، يقول إن كلمة صدوق مصطلح خاص عند أبي حاتم أنه مدح رفيع، أنه مدح من إيه؟ رفيع. طيب محل الصدق كذلك، هذا إيش خاص؟ لا ليس بخاص، يقول الشيخ ليس بخاص، إنما هو مثل غيره في كلمة محل الصدق. طب محل الصدق ماله بقى؟ هنحطها فين؟ في باب الشواهد والمتابعات. محل الصدق غير صدوق، محل الصدق غير صدوق، محل الصدق زي ايه؟ صدوق ان شاء الله. كلمة صدوق ان شاء الله وصدوق، صدوق اعلى واقوى، وصدوق حسن حديثه، وصدوق ان شاء الله في الشواهد والمتابعات. هما هو قال صدوق ان شاء الله، زي ما واحد يكلمك يقول لك فلان ايش رايك فيه؟ ان شاء الله صالح، ان شاء الله صالح، ان شاء الله. بخلاف لو سالك فلان ايش رايك فيه؟ قلت له فلان صالح، فيش كلام. اذا صالح جازما، وصالح ان شاء الله فيها تردد، فيقول او لا باس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وهذا ايضا خاص بايه؟ بابي حاتم. اذا عند ابي حاتم محل الصدق الصحيح انها مثل غير عند الناس، طيب لا باس به، هذا مصطلح خاص صحيح. ثانيا بين لا باس به يحسن حديثه، هذا هو الاصل. عند ابي حاتم لا باس به، فهو في باب الشواهد والمتابعات، لانه قال ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وكلمه صدوق يدعو عاليه، كلمه صدوق عاليه. وروى ابن الصلاح عن احمد بن صالح المصري انه قال يدرك الرجل، لا يدرك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. هذا مصطلح للامام احمد بن صالح المصري. يقول وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك في امر ايه؟ مراتب الجرح والتعديل ومنازل الجرح والتعديل والمصطلحات هذه الخاصة، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم وبما عرف من عباراتهم. وقد أشرنا فيما مضى إلى كتاب الشيخ أبي الحسن شفاء العلماء الجزء الأول، ويليه كذلك كتاب إتحاف النبيل له أيضا، فإنه يعد بمنزلة الجزء الثاني لشفاء العلماء. واحتوى الجزء الأول من إتحاف النبيل وهو جزءان على 100 حديث، عفوا على 200 سؤال وجواب يعني. والجزء الثاني اظن على قرابة 33 سؤال، لكن الجزء الثاني لا شك فيه توسع في اجوبة الشيخ، توسع كبير جدا، قلما تجد هذه الفوائد في غير هذا الكتاب. معنى الشفاء العليل الجزء الاول يعتبر اتحاف النبي الذي هو جزءان بمثابة الجزء الثاني للشفاء العليل في التلقين. ويعتبر الشفاء العليل هذا خرج منه 3 مجلدات، الأول واثنان في إتحاف النبي، فصاروا 3 مجلدات. قال والواقف على عبارة الشيخ حسن علي حسن الحميد اللي مع النسخة هذه، نسخة الرسالة أظن، من اللي مع نسخة المعارف؟ في المعارف يا إخوان؟ المعارف الشارع. قال ولأخينا بالله أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل جود مبرور مشكور في هذا الباب، عبارات جرح التعديل وشرحها وبيانها ضمن كتاب النافع الشفاء العليل بألفاظ وقواعد جرح التعديل، وقد طبع مجلده الأول فجزاه الله خيرا، حاشية صفحة 21 و300. كم واحد مع نسخة المعارف هذه؟ العاصمة ده العاصمة المعارف، وفيها نفس الحواشي؟ فيها نفس الحواشي؟ إذا الشيخ علي طبعاً عند هؤلاء وعند هؤلاء. أظن في نسخة مصرية أيضاً كانت مصورة على عهد الطبيب على هذه الطبعة. أظن عندما كان المشايخ يدرسوها في مسجد الشناوي من المنصورة، فطبعا صوروا عليها. لا شك هذه تمتاز بحواشي الشيخ الألباني، حواشي الشيخ الألباني. تعليقات الشيخ الألباني. أنتم تجدون تعليقات الشيخ أحمد شاكر في أي طبعة مما تمتزج بها الطبعة، تعليقات الشيخ الألباني، وأيضا تعليقات الشيخ علي حسن عبد الحميد حمد الله تعالى. يقول: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائنا ترشد إلى ذلك. والله موفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زمانهم. يعني إيه؟ إنما كان يتحرى شروط الأهلية من الثقة والعدالة والضبط في الزمان الأول قبل 300، ها؟ في زمن تدوين المؤلفات الصحيحين والسنن والمسانيد وغير ذلك. فيقول، وبعضهم يقول قبل 400، بعضهم يقول قبل 300، وبعضهم يقول قبل 400. أما بعد 400 والسنوات هذه، فإنما يراعى سلسلة الإسناد الفخرية. يعني واحد مننا منا مثلا معه أسانيد الكتب، هذه إنما هي أسانيد فخرية، لأنه سيصل إلى إيه؟ إلى الكتاب الأصل، ويصف إسناده إلى الإمام بخاري. طيب، الأحاديث هذه مدونة في الصحيح بأسانيد الإمام بخاري، فشرف الإسناد باقي في الأمة وهو يصل إلى الكتاب، والعمدة على ما في الكتاب. أما بعد الأسانيد هذه، الأسانيد المتأخرة، إنما يضع إيه؟ يضع في الناس الستر والصيانة، ولكن يكفي الإنسان يكون صالحا. أما لو ذهبنا نتعمق مع هؤلاء في الضبط والثقة والعدالة ونمحصهم كما كانوا يمحصون الرواة الأوائل، ما سلم لنا معنى. فيقول إيه؟ قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا. هم من في زماننا هيقول إيه؟ ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن يكون الشيخ مشهورا بفصل ونحو. نسأل الله أن يستر علينا وعن جميع، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخ من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يعني هذا النوع يا أخوة، النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، وهو طويل جدا. وإن شاء الله بإذن الله في درسنا المقبل بإذن الله نبتدئ الدراسة فيه، نبتدئ هذا الخطر قبل المغرب إن شاء الله، وبعد المغرب إن شاء الله درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.